الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في الأربعين إلى الحديث الثامن، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله جل جلاله، لأن الآمر هو. وأما إذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا، فإن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يأمرهم وينهى. والأمر الثاني أن قال أمرت أن أقاتل الناس، وهذا ينبغي أن ينبه عنده بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتال الناس من أجل تعذيبهم أو أن يقاتل الناس لمجرد قتالهم والتمتع بأموالهم، حاشاه، إنما بعث ليعلم الناس دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا، فإذا شهدوا وشهدوا بأن الله حق وأن هذا الدين حق، عصموا كل شيء من دم ومال وغير ذلك. فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، إنما بعث لهداية الخلق. فإذا حاض الخلق بين النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ الناس دينهم، فها هنا شرع قتال الذين يحولون بين الناس وبين الحق، لا للقتال، وإنما باعتبار أنهم حالوا دون وصول الحق إلى الناس. قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقوله يشهد لا يكفي في عصمة الدماء والأموال والأنفس أن يقولها سرا، لكن لا بد من الشهادة بها، وهذا فيه الإقرار الباطن وفيه الإظهار والإعلان بها. قال: أشهد أن يشهد أن لا إله إلا الله، أي أن لا معبود حق إلا الله، ولازم ذلك أن يكفروا بكل ما يعبد من دون الله. فلو قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ومكث عبادة الأصنام، فهذه لا تنفعهم. قال: وأن محمدا رسول الله. وإذا آمن الإنسان وشهد بأن محمدا رسول الله، فلا بد أن يتبعه في شرعه، وأن يصدقه في خبره، وأن يمتثل أمره، وأن ينتهي عن زجره. قال: ويقيم الصلاة، لأن الصلاة من أعظم شعائر الدين الظاهرة، وهي أعظم شعائر الدين العملية، وهي شعار المسلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على بلدة قال الصحابة: أمهلوهم حتى تسمعوا الأذان، لأن الأذان شعار من شعائر المسلمين الظاهرة. قال: ويؤتوا الزكاة، يعني لا بد أن يدفعوا هذه الزكاة. ليش؟ لأن الله قرن بين الزكاة وبين الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكما أن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية، فإن الزكاة هي أعظم الشعائر المالية. والله جل وعلا نوع العبادات، بعضها بدني وبعضها مالي وبعضها بالقلب وغير ذلك، حتى يعيش الإنسان العبودية كاملة من كل أنواعها ووجوهها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقبل ذلك بالنسبة للصلاة والزكاة، الله تعالى في سورة التوبة قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الأخوة قبل ذلك فيها ما فيها. قال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني. العصمة هي السلامة والبر. قال عصموا مني دماءهم أي لا يقتلون وأموالهم فلا تسبى أموالهم إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام ما هو؟ حق الإسلام أن لا يفعل أمرا يبيح دماءهم وأموالهم. فلو أن إنسان تشهد شهادة التوحيد وأقام الصلاة وآتى الزكاة ثم زنى وهو محصن وثبت عليه ذلك قتل، فهو حقه كما سيأتي معنا في حديث ابن مسعود بإذن الله تعالى: لا يحل دم امرئ مسلم حتى إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والمفارق لدينه التارك للجماعة. فهذه أمور أحل دينهم. طيب، وقال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، أي أن الباقي حسابهم على الله. فقد يكون كاذب باطنه لكن نحن نحكم بالظاهر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين لأسباب، منها أنه إذا لم يظهر النفاق يبقى العبد بينه وبين ربه يجازيه فيما بينه وبينه يوم القيامة، وإن كان الله جل وعلا لابد أن يظهر صدق الصادق وكذب الكاذب، لكن لو أمهله فإنه يؤخذ يوم القيامة بذنبه. وأهمية هذا الحديث تكمن في أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعصم الدماء والأموال، وعليه فمن أظهر الإسلام عصم نفسه عصمة الحال، أي أننا إذا تشهد إنسان بشهادة التوحيد أول ما أسلم فهو مسلم له ما لنا وعليه ما علينا، فعصم منا نفسه عصمة حال أي الآن. فإذا أظهر بعد ذلك ما يناقض تلك الشهادة وينافي التزامه بها لم يكن معصوما عندنا عصمة المآل، وهي التي تأتي فيما بعد. وعليه فإن الذي يستدل، وهذا مر معنا في كشف الشبهات بالتفصيل لو تذكرون، إن الذي يستدل علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أسامة بن زيد على أن يقتل ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقال وعليه فلا يجوز أن يقاتل أي مسلم كان إذا قال لا إله إلا الله ولو كان من الخوارج والبغاة، ولو كان ممن يزين الشرك للناس، ولو كان ممن يفتن المسلمين ويخرج على أئمتهم وغير ذلك، مستدلا بحديث أسامة بن زيد. قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحق الإسلام، وهذا من حق الإسلام. ولهذا من أراد التطبيق العملي لهذا الفهم فلينظر إلى قصة بكر الصديق رضي الله عنه وقصته مع عمر في قتال المرتدين، في قتال عفوا مانع الزكاة. فإن عمر قال مستدلا على أبي بكر رضي الله عنهما، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله تعالى. إذن لو تأملتم الرواية التي كانت عند عمر والتي كانت عند أبي بكر هي غير الرواية التي نشرحها الآن، فإن الرواية التي نشرحها الآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقاتل أيضا من منع إقامة الصلاة ومن منع أداء الزكاة، لكن الرواية التي وقف عليها هذين الرجلين رضي الله عنهما ما فيها لا إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ففهم عمر فهما، وهذا الفهم بيّن أبو بكر رضي الله عنه بأنه غلط. ليش؟ لأن أبا بكر قال له والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. الزكاة حق المال، والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، وهذا من حقها. فإن حق كلمة التوحيد إذا كانت في البدن فهي بالصلاة، وإن كانت في المال فهي بالزكاة. فلا يمكن أن تقول بأن الصلاة والزكاة ليس من حق كلمة التوحيد. فأبو بكر استنبط هذا الحكم بدون أن يطلع على تلك الرواية الكاملة التامة، وهذا من فهمه رضي الله عنه. ولهذا قال عمر فيما بعد: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقال أبو بكر كلمة مشهورة، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. في رواية: والله لو منعوني عناقا. العناق هي بنت المعز، المعز المعز أو المعزة الصغيرة، فابنها الصغير نسميه جدي، والذكر يسمى تيس، والأنثى معزة، والأنثى الصغيرة تسمى عناقا، ونسميها عندنا بالدارجة بهذا الاسم، نسميها عناق. وأما العقال فقد اختلف فيه، فقيل بأن العقال هو زكاة سنة، وقيل لا، العقال هو الحبل الذي تربط به دواب الصدقة، وهذا أقرب، لأن أبو بكر أراد أن يمثل بشيء قليل، أي أنهم لو منعوني أمرا تستحقره الناس لقاتلتهم عليه. واضح؟ فعليه يكون إما عناق وهي الحيوان الصغير الذي لا قيمة له من جهة المال، أو الحبل وهو أقل قيمة من هذا الحيوان أصلا. وهذا الحديث كما قلت لكم فيه أمور عظيمة وإفادات كبيرة، منها الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة، بأن من منع التوحيد قوتل، من منع إقامة الصلاة قوتل، ومن منع الزكاة قوتل. واختلف أهل العلم هل هؤلاء الذين منعوا الزكاة منعوها كفرا أو منعوها بخلا، فقال بعضهم هم كفار، وقال بعضهم لا ليسوا كفار، لأنهم كانوا مقرين بأصلها ولكنهم ما دفعوها. وبعضهم قال لا، بل إن فعلهم وقولهم وظاهر تصرفهم يدل على أنهم ما كانوا ملتزمين. وما معنى الالتزام؟ الالتزام أن يظن الإنسان أنه مخاطب بالشريعة. فهؤلاء القوم قالوا لا نؤديها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنهم قالوا نحن صرنا غير مخاطبين بهذه الشعيرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. فالذي يأتي ويقول الصلاة ليست واجبة علي وإن أداها فهو كفر، لأن هذا راجع إلى الجحود، فهذا يسمى الامتناع. واضح؟ وضده الالتزام، وهو أمر قلبي، وهذا القلب قد يفصح عنه صاحبه بالأقوال. لكن نحن نقول بأن قتالهم جائز بالإجماع، واختلف أهل العلم هل هم كانوا مانعينها اعتقادا وهذا كفر، أم كان فقط فعلا محرما وهذا باطل، وأمرهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة والأمر محتمل. الفائدة الثانية إطلاق الفعل على القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا فعلوا ذلك، مع العلم أنه ذكر في هذا الفعل الشهادتين، فيجوز إذن يدل على أن الفعل يطلق على القول والقول يطلق على الفعل، وهذا أيضا في القرآن موجود. قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى القول فعلا. فلو أن إنسان أطلق الفعل يدخل فيه القول، ولو فرق بين القول والفعل فهمنا بأن القول قول اللسان وأن الفعل فعل الجوارح، وإن كان في باب الاعتقاد القول للقلب والفعل أيضا راجع إلى القلب، لأن أعمال القلوب من الإيمان. أيضا في هذا الحديث إثبات الحساب يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحسابهم على الله تعالى. أيضا من هذا الحديث نستفيد أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمره إلى باطنه، فإذا ظهر منه فيما بعد ما يناقض هذا الدين حكم بمقتضاه. الأمر الآخر التلازم بين الشهادتين، وأنه لا بد منهما معا، أن لا تغني شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله، بل لا بد من الشهادتين جميعا. فليس مسلما من أقر بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم كحال بعض أهل الكتاب. وختاما بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، وأن الصلاة حق البدن وأن الزكاة حق المال. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.